ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا نزال مشغولين بالتنبيه على آفات اللسان، وكنا ابتدأنا في الآفة العاشرة وهي آفة المزاح، وسبق التنبيه على الشروط التي تؤخذ من فعله عليه الصلاة والسلام، والتي يباح فيها أو لأجلها أو باستكمالها المزاح، وهو أن يكون نادرا وأن لا يكون إلا حقا، وأن يكون الأسباب والدواعي الصحيحة التي تناسبه، كمن يداعب الصبيان أو عجائز النساء أو يداعب امرأته أو بالكلام المباح أو نحو ذلك. فإذا ذهبت هذه الشروط كان المزاح بعد ذلك إما سببا لذهاب الهيبة أو سببا لغلبة اللهو واللعب، وفي ذلك منع للقلب عن السير إلى الله تعالى، فإن اللهو واللعب لا يناسبان السائرين إلى الله تعالى ولا السعاة للآخرة. بقي التنبيه على أن ثم مرويات أحاديث يظنها بعض الناس صحيحة من مزاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي أن يعلم أن ما صح من مزاحه صلى الله عليه وآله وسلم مثل قوله لشقيق لأنس: يا أبا عمير ما فعل المغير. ولما سأله أحد أو سألته امرأة أن يحملها على بعير فقال أحملها، فقال إني حاملك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال: هل تلد الإبل إلا الناق؟ هذا هو صحيح الرواية، أن رجلا ليس امرأة استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني حاملك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا الناق؟ وهذا الحديث حديث حسن صحيح غريب، خرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما. روايات أخرى مشهورة، مشهور نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليست صحيحة. منها أن عجوزا أتته فقال لها: لا يدخل الجنة عجوز، فبكت، فقال لها: إنك لست بعجوز يومئذ. قال الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. فهذا الحديث ليس صحيح النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فغاية روايته أن يكون من حديث زيد بن أسلم. يقول في هامش الكتاب: أخرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح من حديث زيد بن أسلم. وكونه من حديث زيد بن أسلم يعني أنه على الأقل مرسل، إلا مشتمل على علة أخرى غير الإرسال، إلا فهذا يدلك على أنه لا يجوز الجزم بنسبة ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ليس صحيح الإسناد إليه. ومما يذكر كذلك على جهة التنبيه أنه جاءته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إن زوجي يدعوك. قال ومن هو؟ أهو الذي بعينه بياض؟ قالت والله ما بعينه بياض. قال بلى إن بعينه بياض. فقالت لا والله. فقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا بعينه بياض. هذه القصة أيضا ليست صحيحة نسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا إلى السياق المذكور في موعظة المؤمنين. يقول وبالجملة فإن كنت تقدر على أن تمزح ولا تقول إلا حقا ولا تؤذي قلبا ولا تفرط فيه وتقتصر عليه أحيانا على الندور فلا حرج عليك فيه. فاستفدنا شرطا زائدا على ما سبق وهو انتفاء المزاح عن الأذى. أما إذا أردت أن تمزح يعني لتضحك فريقا وتؤذي فريقا آخر فقد ارتكبت يا أيها الفاعل لذلك المزاح أمرا محرما، فإن الأذى أو أذى المسلم محرم على كل حال. فإن كنت تقدر على أن تمزح ولا تقول إلا حقا ولا تؤذي قلبا ولا تفرط فيه، قصده ولا تفرط فيه، ألا يفرط في المزاح يعني ألا يجاوز به الحد وألا يكثر منه، وتقتصر عليه أحيانا على الندور فلا حرج عليك فيه. ثم ذكر هذه الآثار أو الأحاديث التي سبق التنبيه عليها. قال من مطاوباته صلى الله عليه وسلم ما روى أن عجوزا أتته فقال لها، إلى آخر الرواية التي سبق التنبيه على أنها ليست صحيحة. والعزو حصل خطأ فيه، فعزو إنك لست بعجوز يومئذ ده في الترمذي في الشمائل من حديث الحسن مرسلا، وأخرجه ابن الجوزي في الوفاء من حديث أنس بسند ضعيف، فهو إما مرسل وإما ضعيف. وأما حديث الذي في زوجها في المرأة التي في عين زوجها بياض فهذا هو الذي أخرجه الزبير بن بكار وهو مرسل من حديث زيد بن أسلم. يقول وجاءت امرأة أخرى فقالت يا رسول الله احملني على بعير، فقال بل نحملك على ابن البعير. الصواب في هذه الرواية أنه رجل وليس امرأة كما تقرر ذلك. وقال أنس كان لأبي طلحة ابن يقال له أبي عمير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه ويقول أبا عمير ما فعل المغير، والمغير كان يلعب به وهو فرخ فرخ العصفور. يعني هذا من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلقه أنه كان يمزح مع الغلام الصغير بهذا الكلام اللطيف. وقالت عائشة رضي الله عنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فقال تعالي حتى أسابقك، فشددت علي درعي ثم خططنا خطا فقمنا عليه واستبقنا فسبقني، وقال هذه مكان ذي المجاز. يعني أن من مزاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كمال خلقه أنه كان يسابق زوجته، فسبق عائشة مرة فسبقته فلما اشتد بها اللحم سابقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقها وقال لها ذيب تلك. هذه هي الرواية الصحيحة. أما الرواية التي ذكرها مصنف الكتاب وفيها ارتباط ذلك بغزوة بدر فإنها ليست صحيحة. يقول الحافظ العراقي: لم أجد له أصلا ولم تكن عائشة معه في غزوة بدر. أما الصحيح فما رواه أبو داود النسائي وابن ماجه من حديث عائشة بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة في العدو فسبقته يوما وسبقها في بعض الأيام فقال هذه بتلك. ومن تلطفه صلى الله عليه وآله وسلم تقبيله للصغار ومزاحه معهم. قال عوينة الفزاري: والله ليكونن لي لبن قد تزوج وبقل عجب وما قبلته قط. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من لا يرحم لا يرحم. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض الصبيان تلطفا معهم ومزاحا يطيب به قلوبهم، فقال عوينة: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبه؟ من لا يرحم لا يرحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب الكتاب: فأكثر هذه المطالبات منقولة مع النساء والصبيان، وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم معالجة لضعف قلوبهم من غير ميل إلى هزل، يعني كان ذلك تطيبا لنفوسهم والمعارة معالجة لقلوبهم مع كونه صلى الله عليه وآله وسلم آخذا في الجد ليس به هزل ولا شيء. وأما حكاية نعيمان الأنصاري فإنه تذكر كذلك على سبيل التنبيه على عدم صحتها، ذكره صاحب الكتاب ويقول: وكان نعيمان الأنصاري رجلا مزاحا لا يدخل المدينة طرفة إلا اشترى منها ثم لا يدخل المدينة طرفة يعني شيئا طريفا إلا اشترى منها، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله هذا قد اشتريته لك وأهديته لك. فإذا جاء صاحبها يتقاضاه بالثمن جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أعطني ثمن متاعي. فيقول له صلى الله عليه وسلم: ألم تبده لنا؟ فيقول: يا رسول الله إنه لم يكن عندي ثمنه وأحببت أن تأكل منه. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمنه. فهذا مروي من رواية محمد بن حزم مرسلا، فهو كذلك ليس صحيحا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يذكر على جهة التنبيه على ضعفه حتى لا يعتر أحد وينسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فهذه المطالبات مباح مثلها على المدور لا على الدوام. صرنا بعد ذلك إلى الآفة الحادية عشرة وهي آفة السخرية والاستهزاء، وسبق التنبيه على أن معنى السخرية الاستهانة والتحقير، والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وأن السخرية كما تكون باللفظ يمكنه أن تكون كذلك بالإشارة والإيماء، وأن من السخرية محاكاة الغير على جهة الاستهانة والتحقير له، أن يحاكيه في قول أو فعل حال كونه مستهينا به محقرا لفعله. وسبق التنبيه كذلك على حرمة السخرية وأن حرمتها ثابتة بالنص في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوما من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يقول صاحب الكتاب على السخرية والاستهزاء: وهو محرم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. ثم شرع يشرح معنى السخرية، فقال: معنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة، يعني بأن يحاكي، يعني بأن يفعل مثل فعل للغير، بالمحاكاة في القول والفعل، وقد يكون بالإشارة والإيماء، ومرجع ذلك إلى استحقار الغير والضحك عليه والاستهانة به والاستصغار له. يعني مرجع تحريم السخرية والاستهزاء أن السخرية والاستهزاء مبنيان على استحقار الغير، واستحقار الغير سببه استعظام النفس، واستعظام النفس هو أصل الكبر، فلا يكون المرء متكبرا حتى يستعظم نفسه، يرى نفسه عظيما محصلش. فإذا صار إلى ذلك، إذا صار إلى قلبه تعظيم نفسه والعلو والرفعة بها، فإن ذلك ينتج من غير انفكاك، ينتج ولا بد استحقار الغير. فإذا احتقر غيره واستحقره وضحك عليه واستهان به واستصغره، كان ذلك كله محرما، لأن ذلك متولد عن الكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعليه نبه قوله تعالى: عسى أن يكونوا خيرا منهم. فيا أيها المستعظم لنفسه المتكبر على خلق الله تعالى، متى صار إلى قلبك هذا الشعور وإلى فعلك هذا الإيذاء للغير، فإنك لا شك قد أخطأت وجنيت، وأصبح غيرك خيرا منك على كل حال. أصبح هذا الذي تحتقره وتستهزئ به مهما كان، أصبح بسبب هذه الجناية خيرا منك. ولعلك تظنه أدنى منك، وقد يكون ذلك الشخص المغمور غير المنتبه لهيئته ووجاهته، وله عند الله تعالى من الجاه ومن المنزلة ما لو أقسم على الله تعالى لأبره. رب أشعث أهبر مدفوعا بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فإذا استهنت بشخص ما لعدم اهتمامه بهيئته أو لاحتقارك لمنظره وشكله وحاله، فربما وافق ذلك كون هذا الشخص من الأولياء الأخفياء الذين لهم عند الله تعالى منزلة وجاه، فلو أقسم أحدهم على الله تعالى لأبر الله تعالى قسمه. فلذلك قال تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، أو لا تستحقر استصغارا فلعله خير منك. يقول صاحب الكتاب: وهذا إنما يحرم في. فلذلك قال تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، أو لا تستحقر. تستحقره استصغارا فلعله خير منك. يقول صاحب الكتاب: وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به، فأما من جعل نفسه مسخرة دع للسخرية، وربما فرح من أن يسخر به، كانت السخرية في حقه من جملة المرح، لكن ذلك في الجملة لا يناسب أهل الإيمان، فإن من جعل نفسه موضعا لاستهزاء غيره به فلا ينبغي أن يطيع في ذلك، ينبغي أن يعتزل مثل ذلك بل وأن يعذر، فإن تحقير الإنسان نفسه حتى يكون راضيا باستهزاء الغير منه وتحقير الناس لشأنه إن ذلك لا يناسب شرف المؤمن وعزة الإيمان، فإن شرفه يقتضي ألا يشغل الغير بنفسه، لا أن يستهزئوا به ولا أن يسخروا منه، وأن عزته تقتضي أن يكون في موضع الامتهان والتحقير، فإن لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإذا كان الإنسان قد جعل نفسه كذلك وفرح من سخرية الناس به فلا ينبغي أن يطاوع على هذه الخسة التي في نفسه وعلى هذه المهانة التي ارتضاها لحاله، بل ينبغي أن يعتزل، أن ينبه على ذلك وأن يعتزل حال كونه راضيا بذلك لا أن نطاوعه على ذلك، فيزداد هو مهانة وغفلة ولهوا، وينقطع المستهزئون به عن أمر الآخرة، فبدل أن يكونوا مشغولين بعيوب أنفسهم أو أن يذكروا غيرهم بطاعة الله تعالى وذكره، فيكونون مشغولين بهذا النوع من اللهو غير المباح الذي فيه استهزاء منهي حتى عن صورته، فإن الله تعالى قال: لا يسخر قوم من قوم، يعني وإن كان الرجل يحب السخرية منه فقد نهيت أنت عن أن تسخر منه، فإن في السخرية منهم موافقة له على غرضه غير المشروع، وإن في السخرية منه وإن أحب ذلك شغلا لقلبك عن الله تعالى وعن طاعته، وإن في السخرية منه شبهة كبر في النفس واستعظام لها واستحقار للغير واستصغار له. فأما قول صاحب الكتاب بأنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون، فإن في مقالته هذه أنه وإن كان لا يتأذى به المستهزأ به فإن الاستهزاء نفسه، فإن السخرية نفسه شغل عن الله تعالى، إن فيها شغلا عن الله تعالى وشبهة استحقار الغير واستعظام النفس. ثم ذكر بعد ذلك أضرب السخرية من الغير، يقول: وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم، أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك على حفظه وعلى صنعته، أو على صورته وخلقته لعيب فيه، فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهي عنها، فكما يحرم أن تضحك على كلام إنسان إذا تخبط فيه ولم ينتظم، بل عليك أن تلتمس له عذرا وأن ترحمه لضعفه وأن تتخيل من نفسك مثل ذلك أنك لست معصوما ولا محفوظا من أن ينالك مثل ذلك، أن تتخبط في الكلام، أن تريد أن تتكلم فلا تبلغ من كلامك غرضه ولا تنتظم منك ألفاظه وتركيباته، لست بمعزل عن ذلك ولا بعصمة عن أن ينالك ذلك. وكذلك لا يجوز أن تضحك على أفعال الإنسان إذا كانت مشوشة كالضحك على حفظه، إنسان لا يستطيع الحفظ لا يجوز لك أن تضحك عليه، أو على صنعته أو على صورته وخلقته لعيب فيه، فهذا وإن كان كله حرام إلا أن بعضه أشد حرمة من بعض، فاستهزاء المستهزئ الضحك الضاحك على خطأ الآدمي حرام وأشد منه حرمة أن يضحك إنسان على صورة أو خلقة، فإن الصورة فعل الله وفعل الله تعالى جميل، ينبغي أن يستدعي تعظيم المكلفين وتعجبهم من بديع الصنعة وإتقان الخلقة، فأما أن تبلغ استفاهته بالعقول بأن يستهزئوا ويسخروا من شيء هو فعل الله تعالى فإن هذا يزيد في الحرمة أضعافا مضاعفة على مجرد الاستهزاء من خطأ الآدمي وفعله أو خطأه في قوله، فإن هذا أقل جرما بكثير من الاستهزاء من الصورة التي هي صنع الله تعالى ومن الخلقة التي هي فعل الله تعالى، وينبغي استشعار كمال الإتقان فيما كان من فعل الله تعالى، حتى ما تراه في الصورة ليس كما ترجو من الكمال، فإن الله تعالى حكمة بديعة في ذلك إذا ضمنتها لهذه الصورة التي تراها ناقصة لوجدت الصورة بانضمام الحكمة إلى ما فيها من الخلقة لوجدتها في غاية الإبداع والتمام والجمال، فليس المعول على ما يبدو في ظاهر أمرك وفي بعد نظرك، لكن المدار والتعويل على ما وراء هذا الخلق والتدبير من حكمة بالغة ورحمة من الله تعالى هائلة. أما الآفة الثانية عشرة فهي إفشاء السر، وإفشاء السر دائر بين الخيانة وبين لؤم الطبع، فإما أن يكون خيانة إذا أضر إفشاء السر بغيرك، وإما أن يكون لؤما في الطبع، فإن السر يعني أمرا قد استحفظته أمرت بحفظه وترك إفشائه، فإذا استحفظت أمانة فضيعتها كان ذلك لؤما في الطبع وخبثا في الخلق، وكان ذلك فوق كونه آفة من آفات اللسان كان ذلك عيبا من عيوب النفس، لأن إفشاء السر وهو حركة اللسان تبع خيانة القلب أو لؤم الطبع، وكلاهما مذموم ينبغي اتقاؤه. فعلى ذلك يلزم التخلص من هذه الآفة المذمومة تعلم حفظ الأمانة حتى تعظم الأمانة، وحتى تحذر الخيانة، تعلم حرمة الخيانة فتحذرها. ويلزم كذلك مداواة ما في النفس من لؤم الطبع إذا كانت النفس غير حافظة للعهد، غير ممسكة بالسر. يقول في موعظة المؤمنين: وهو منهي عنه، يعني إفشاء السر، لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء. فإن السر إنما يصير إليك حسن عهد من أصدقائك ومعارفك، فإنهم يحسنون بك الظن ويرجون منك حسن العهد، فلذلك يعهد أحدهم بسره الذي لا يحب أن يفشو ويعرف، يعهد به إليك، فيجد عندك حفظا لسره وصيانة العهد. فمن أفشى سر غيره فقد ضيع حسن ظن الغير فيه، وقد ضيع السر خيانة، وهو حرام إذا كان فيه إضرار، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار. فعلى ذلك من استأمنك على شيء لزمك أن تكون أمينا حافظا للعهد. أما الآفة الثالثة عشرة فهي الوعد الكاذب. إذا كان من علامة النفاق أنه إذا وعد أخلف، فإن هذا ينبغي أن يحملك على أن تتحرز في عهودك وتتوقع في وعودك، حتى إذا أبرمت عهدا اجتهدت على الوفاء به مهما أمكنك ذلك، حتى لا يكون المانع لك إلا الأمر القهري الذي لا انفكاك لك عنه. ومن حفظ عهودك ألا تعد إلا إذا أمكنك الوفاء، فينبغي أن تحترز أولا فلا تكثر من الوعود، لأنك إذا وعدت لزمك الوفاء، فتجعل وعودك كلها فيما تقدر عليه. فإذا وعدت لزمك أن تحترز بعد ذلك من الموانع حتى تدافعها هذه الموانع، وحتى تكون وفيا بعهدك ما أمكنك، فلا يكون لك مانع من الوفاء إلا ما لا تقدر على دفعه ولا تستطيع منه خروجا. فأما من احترز في أول أمره فلم يعد إلا بما يقدر عليه، ثم حيل بينه وبين الوفاء فإنه يكون معذورا، ولا يكون ذلك لا نفاقا منه ولا فعلا مذموما إذا اضطر إلى ألا يفي بعهده مع حرصه أولا فوعد فيما يقدر عليه، وحرصه ثانيا فدافع الموانع ما أمكنه. فإذا غلب بعد ذلك كان معذورا فيما غلب عليه، ولم يكن ذلك منه لا موضع نفاق، لا سبب نفاق. نفاق ولا موضع ذم، بل كان في موضع العذر. يقول صاحب الكتاب الآفة الثالثة عشرة الوعد الكاذب، يقول: فإن اللسان سباق والوعد، ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفا، وذلك من أمارات النفاق. فأشار بقوله فإن اللسان سباق إلى الوعد إلى ألا تكثر من الوعد، وأن تعقل لسانك، فإنه ربما سبقك إلى وعد ما لا تقدر عليه، أو إلى وعد ما لا يتيسر لك الوفاء به. فكن حارسا للسانك لئلا يسبقك بوعد لا تقدر عليه أو لا يتيسر لك، فيكون منك صورة الخلف، أو يكون منك شبه أمارة النفاق، وأنت مستغن عن كل من هذين، لست محتاجا أن يكون منك صورة الخلف ولم يكن منك حقيقته، وأنت لست محتاجا إلى أن يكون منك تشبه بالمنافقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام في كتابه العزيز فقال: إنه كان صادق الوعد. ولما حضرت عبد الله بن عمر الوفاء قال: إنه كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش، وقد كان مني إليه شبه الوعد، فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق، أشهدكم أني قد زوجت ابنتي. هذا مثال ما كان عليه السلف من حرصهم على الوفاء بالوعد وتحرزهم من إخلاف وعودهم، حتى لو كان ذلك في أمر جليل وهو أمر النسب، فإن عبد الله بن عمر وعد رجلا بأن يزوجه ابنته، كان منه شبه الوعد ليس حقيقة الوعد ولا كماله، ومع ذلك فإنه أراد ألا يكون منه شبه النفاق، فلذلك جزم أمره وزوجه ابنته حتى لا يكون مخلفا للوعد. يقول: وكان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول إن شاء الله وهو الأولى. وتعليق الوعد على المشيئة كتعليق الحلف على المشيئة، فمن حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، لذا صحة الرواية. فإذا كان الحلف بتعليقه على مشيئة الله تعالى لا يحنث فيه المرء إذا لم يفي، فكذلك الوعد، فمن وعده فقال إن شاء الله وعزم التعليق على مشيئة الله، فعسى إذا لم يمكنه ألا يكون قد أخلف عنه. ولذلك كان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول إن شاء الله. يقول صاحب الكتاب: ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر، حتى لو قلت إن شاء الله وكان ذلك جزما منك ووعدا أكيدا، فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر. وأما المحذور فأن يعزم المرء عند الوعد الخلف وألا يقصد الوفاء، فإن هذا ضد المنافق وصفته، أن يعد وعدا وهو عازم على ألا يفي به، الموعد. يقول في الكتاب: فإن كان عند الوعد عازما على ألا يفي فهذا هو النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. يقول: هذا ينزل على من إذا وعد وهو على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر. أما من عزم على الوفاء فعن له عذر من عزم بالوفاء لم يكن منافقا، وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق. ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضا كما يحترز من حقيقته، ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة. الله أكبر الله أكبر. تلخص لنا في آفة الوعد الكاذب أنه يلزمك ألا تستكثر من الوعد، وأن تعقد لسانك لئلا يسبقك إلى وعد ما لا تقدر عليه، وأن تكون عازما إذا وعدت أن تفي، وأن تدافع بعد ذلك الموانع عن وعدك، أن تدافع الموانع التي تحملك التي تمنعك عن الوفاء بوعدك. فإذا فعلت ذلك نجوت وخلوت من هذه الآفة، وهي آفة الوعد الكاذب. وعلى ذلك فمن فعل ذلك ثم غلبته الموانع فلا يكون مذموما فعله، بل يكون معذورا أمره. وأما النفاق يعني نفاق العمل، فهو فعل من يعد حال كونه عازما على الخلف عاقدا نيته على عدم الوفاء. نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشياء في هيئة الصلاة: هل هناك جلسة صغيرة بين الركعة الأولى والثانية وكذلك الثالثة والرابعة؟ هل هناك وضع يد على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ الأولى النزول للسجود على الركبتين أم على اليدين؟ ما حكم الصور الموجودة على غلاف الكشاكيل والكتب وماذا نفعل بها؟ الجواب أن السؤال الأول عما يسمى بجلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة تكون بعد الوتر من الصلاة، يعني بعد الركعة بين الأولى والثانية كما قال، وبين الثالثة والرابعة، وقد صح فعلها من النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها مالك بن الحويرث، وقد صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدة قصيرة، فلذلك ولم يروها غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الملازمين كابن عمر وغيره، فلذلك تردد النظر هل هي من هيئات الصلاة اللازمة لها أم هي حال يصار إليه عند الحاجة. فصار فريق من أهل العلم إلى اعتبارها هيئة من هيئات الصلاة، بحيث يشرع لكل أحد بعد الوتر من الركعات أن يجلس هذه الجلسة قبل نهوضه للركعة الثانية. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى اعتبارها هيئة تابعة لحالة المصلي من تعب أو مرض أو كسل أو نحوه، فإنما يصار إليها وإنما يستعملها من احتاجها، وقد صار إلى الاحتمال الثاني ابن القيم في زاد المعاد، رجح أنما يصار إليها عند الحاجة إليها، وأنها ليست من هيئات الصلاة العامة التي تشرع في حق كل أحد، وهذا يعني أنما تشرع في حق من يحتاج إليها فقط. وأما مسألة وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع فإنها مختلف فيها بين المشاهير من علماء عصرنا، فبينما يرى بعض أهل العلم أنها من هيئات الصلاة، يرى فريق آخر أنها بدعة وضلال. والاستدلال عليها من النصوص إنما يصار إليه بتعسف وتكلف، ولا تكاد تجد في نصوص الفقهاء ما يدل على ذلك. والسؤال الثالث عن النزول للسجود، هل على الركبتين أم على اليدين؟ والجواب عن ذلك أن في هذه المسألة خلافا كذلك، وقد صار الإمام ابن القيم إلى ترجيح أن السنة النزول على الركبتين لا على اليدين، أن السنة الابتداء بالنزول على الركبتين، وذكر تصحيحا وترجيحا لذلك 10 أوجه، من أراد أن يراجعها فليرجع إليها في زاد المعاد. الصور الموجودة على غلاف الكشاكيل والكتب، فالظاهر فإذا كانت صورا آدمية أو صورا لآدميين، صورا مرسومة باليد، فالظاهر أنها صور لا رخصة فيها. أما إذا كانت صورا لمخلوقات غير حقيقية كهؤلاء الذين يلبسون الأرانب والفئران ثيابا، فإنها ليست صورا لمخلوقات حقيقية. أما إذا كانت صورا حقيقية لمخلوقات حية وقد رسمت باليد، فالظاهر أنه لا رخصة فيها ولا خلاف. يعني لو كان ثم خلاف في الصور الفوتوغرافية، إلا أن الصورة المرسومة باليد لذوات الأرواح لا خلاف بين أهل العلم في تحريمها، فعلى ذلك ينبغي أن يصار إلى طمسها أو شطب رأسها أو إلى ما تصير به شيئا لا تحل فيه الحياة لو قدر حيا. قال: هذه الأيام أيام أعياد للكفار يمارس فيها الكثير من الشرك والكفر في الأرض والكثير مما يسخط الله، فماذا عسى المكلفون أن يؤدوه في تلك الأيام؟ الجواب أنه سبق التنبيه على أن أنظار أهل الأرض بل أرزاق أهل الأرض بل أمان أهل الأرض مرتبط وموقوف ومتعلق بأهل المساجد، وأن أهل المساجد بحسب قيامهم بوظائفها يدرأ الله تعالى بهم العذاب عن غيرهم، وعلى عباداتهم وطاعاتهم تتنزل الأرزاق وتندفع البلايا. وقد علمتم من قبل هذا الأثر الإلهي: إني لأهم بأهل الأرض عذابا. فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمستغفرين بالأسحار صرفت عذابي عنهم. وهذا يعظم وظيفة أهل المساجد ويشدد عليهم إتمامها وعدم التفريط فيها. وإذا كان معلوما أن في ليلة رأس السنة الميلادية أن الكفار من عباد الصليب والمتشبهين بهم والمتقربين إليهم المنسوبين الإسلام ومنسوبين إلى الديانات الأخرى أنهم يصنعون في أنحاء الأرض جميعا من أنواع المخالفات والشرك والزنا وشرب الخمر وجميع أنواع الفسوق والعصيان ما يخشى عليه من مقت الله تعالى على أهل الأرض جميعا. نخشى أن يطلع الله تعالى فإذا في كل مصر وفي كل بقعة كفار يعصون الله تعالى ويجهرون بذلك ولا يستخفون ولا يستحيون ولا يخافون ولا يهابون. فنخشى ونخاف أن يغضب الله تعالى على أهل الأرض جميعا بسبب ذلك. فأمان أهل الإيمان في إيوائهم إلى المساجد ولزومهم في وقت نزول البلاء أو وقت توقع البلاء في لزومهم ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والصلاة والصيام وغير ذلك من الطاعات والقربات. فالظاهر أنه تتأكد وظيفة الاعتكاف الشهري، إن لنا اعتكافا شهريا سبق التنويه عليه والتنبيه على خطورته وأنه أدنى واجبات شكر ما أولانا الله تعالى من نعمة الهداية والإيمان، وأن ذلك يدفع الله تعالى عسى أن يدفع الله تعالى به البلاء والعذاب عن أهل الأرض عن أهل المساجد بل عن أهل الأرض جميعا. فعلى ذلك فإن النفير العام في اعتكاف هذه الليالي ابتداء من هذه الليلة ويتأكد ذلك في ليلة السبت التي تكون فيها نهايات الفسوق وجميع أنواع العصيان والكفران. فمن فارق المساجد أو قصر في طاعة في تلك الليالي فهو ليس بمأمن من نقمة الله تعالى وعقوبته، فإنها والعياذ بالله تعالى نقمة عامة. إذا كان الناس هكذا بهذا الحال الذي تعلمونه ولا يخفى عليكم وموجود يعني في الأحياء الأخرى، يعني هذا الحي حفظه الله تعالى ليس فيه هذه المنكرات، لكن الأحياء الأخرى تجد الناس في البيوت وفي أماكن اللهو وفي مواطن الكفر وفي جميع أنواع البقاع، تجدهم مشغولين بالفسوق والكفران وارتكاب المخالفات والعصيان، وليس لأهل الإيمان إلا تعمير هذه الأيام بطاعة الله تعالى اعتذارا إلى الله مما يصنع هؤلاء الكفار ومما يقع فيه هؤلاء الفساق، ونجاة من عقوبة الله تعالى لو نزلت. فإن من يتخيل أن هؤلاء يروحون ويغدون في غير عقوبة الله تعالى ولا مقته فإنهم مخطئون تمام الخطأ، وليس يدفع عقوبة الله ولا مقته بمثل طاعة الله تعالى وعبادته وذكره. هل يجوز جمع الناس لصلاة القيام في جماعة يوم رأس السنة الميلادية لمخالفة الكفار وبنية دفع الشر وجلب الرحمة لأهل الإيمان؟ الجواب أن الحض العام على العمل الصالح هو وظيفة هذه الأيام، أما فعل لم يسبق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يوافق عادة، يعني نحن الموضوع هذا الموضوع وافق عادة في أن هذا كمال الشهر الذي ابتدأنا فيه شكر نعمات الله تعالى بالاعتكاف في هذا المسجد لختم القرآن وتلاوته والتدبر في معانيه. أما صلاة القيام في جماعة فالأصل أنها غير مشروعة إلا في صلاة التراويح في رمضان، فمن رام القيام فلا بأس من التعاون على ذلك من غير وقوع في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: في قراءته للقرآن وفي الصلاة والأذكار باختلاف أنواعها، ونسي هو ألف الوصل، يقول: لا أحرك لساني ولكن يتم التفكر بالقلب. يقول: وأجد في هذا الأمر متعة وخشوعا وتفكرا حقيقيا. يقول السائل: فهل يكون الثواب واحدا أم يقل؟ الجواب أن عندنا مسألتين: الأولى مسألة الإجزاء فيما تلزم فيه القراءة، والثانية مسألة الثواب. فأما مسألة الإجزاء فيما تلزم فيه القراءة فإنها مبنية على حركة اللسان، فأيما قارئ في الصلاة قرأ الفاتحة وغيرها من الأذكار الواجبة من غير أن يحرك لسانه فإن قراءته باطلة، وكذلك صلاته، فإن صلاته باطلة تبعا لبطلان قراءته. فإذا يلزم في القراءة حتى تكون مجزئة يلزم تحريك اللسان، لا يقال أنه قرأ حتى يحرك بالقراءة لسانه. فأما قراءة لا يحرك فيها لسانه فإنها لا يعتد بها. وأما الثواب فمن تفكر فإن له على ذلك ثوابا، لكن الثواب الأكبر في من ضم إلى تفكر القلب حركة اللسان. فمن ضم إلى تفكر القلب حركة اللسان فقد تحقق منه مسمى القراءة ووافق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاز ثواب التفكر كذلك. ثم إذا قلنا في حق القراءة الواجبة فكذلك القراءة المسنونة، قراءة للأذكار والقرآن وغير ذلك، فمن ظن أنه يحوز فضلها بمجرد التفكر في معانيها من غير أن يحرك بذلك لسانه فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخشي ألا يتحقق له الثواب المرجو على ذلك. فإن قوله عليه الصلاة والسلام مثلا من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر مثلا، أو قوله صلى الله عليه وسلم من سبح دبر كل صلاة 33 إلى آخره. فمن تفكر في هذه الأذكار بإجرائها على قلبه من غير أن ينطق بها بلسانه فالظاهر أنه لم يأتي بها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر بذلك الخبر كان فعله بيانا لذلك الخبر وكان فعله بحركة لسانه، فعلمنا أن هذا البيان مراد وأن النطق بهذه الأذكار والألفاظ شرط في الاعتداد بها حتى في غير القراءة الواجبة. وكذلك إقراره صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة على هذا الحال كل ذلك يدلك على أن المراد من قولها حركة اللسان، القول المنطوق باللسان، أما القول النفساني الذي هو إجراء لمعاني هذه الألفاظ والكلمات على القلب فإنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والظاهر أنها لا تجزئ فيما قصدت منه. من الجمعة بصيام من بين الأيام، فعلى ذلك من قام ليالي أخرى مع ليلة الجمعة كان خارجا عن النهي المذكور في ذلك. وأما إذا استوت عنده ليال في القيام بحيث لم يحصل منه اختصاص ليلة الجمعة بأصل القيام وزاد في مسمى القيام فالظاهر أنه عمل صالح وأن النهي لا يتناوله. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.